بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على النصيحة الثالثة في مجموعة نصيحتي لك. الحلقة السابقة والتي قبلها تحدثنا عن نصيحتين. النصيحة الأولى كانت حض على الذكر، اذكر الله، والنصيحة الثانية كانت أنفق في سبيل الله. يا ترى إيه الرابط اللي بيربط الاثنين مع بعض، اللي بيربط الذكر مع الإنفاق في سبيل الله؟ والرابط اللي بيربطهم برضو هيربط معهم نصيحة اليوم، وإن شاء الله يربط بقية النصائح. يعني النصائح دي اخترتها لأن ليها رابط معين. الرابط ده إن الفعل نفسه المنصوح به هذا يحقق أجرا عظيما، وفوق ذلك هو يفتح لك أبواب الخير الأخرى. يعني فعله متعدي، مع ان ظاهره احيانا بيكون فردي، يعني عبادة فردية يقوم بها الانسان بمفرده، ومع ذلك يعود لها اثر ونفع اكبر من الاثر المحدود بتاع الاجر بتاعها. احنا قلنا الذكر وقلنا الانفاق. الذكر اجره عظيم كما يعني وصفنا في الكلمة، وعودوا إلى الكلمة يعني بعنوان اذكر الله، وشوفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أعطى الذاكرين، سبق المفردون كما ذكرنا. لكن مش بس كده، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فماذا تتوقع من إنسان حي وماذا تتوقع من إنسان ميت؟ الميت لا يعمل، يعني خلاص ما فيش منه أي فائدة متحققة، لا يعمل. القلب الميت هذا الذي غفل عن ذكر الله عز وجل لا يعمل. القلب الذي يذكر الله عز وجل حي، فالقلب الحي هذا يبر الوالدين، يصل الرحم، ينفق في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، يدعو إلى الله، يعني يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، كل أفعال الخير، إنه حي. القلب الميت غير متوقع منه أي شيء. فإذا الذي يذكر يأخذ أجر الذكر زائد كل أفعال الخير التي فعلها نتيجة حياة قلبه بالذكر. فده قضية الذكر. الإنفاق في سبيل الله، لو تذكروا في خطرة أنفق في سبيل الله، قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الليل قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا هو العطاء، الإنفاق في سبيل الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. اتقى الله عز وجل وصدق بالحسنى، صدق بالثواب، أن الله عز وجل يجازيه على هذا العطاء، يعني ينفق في سبيل الله، ينفق ابتغاء وجه الله عز وجل. هذه الحالة ما هو الجزاء؟ قال سبحانه وتعالى: فسنيسره لليسرى. اليسرى اللي هي إيه؟ كما قال ابن عباس: الخير. فسييسر هذا الإنسان المنفق لكل أنواع الخير، هيبر الوالدين ويصل الرحم ويجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويقول كل أنواع البر المعروفة أو كل شرائع الإسلام المحظوظ عليها. يبقى الذي ينفق يفتح له هذه الأبواب بنص الآية، فيأخذ أجر الإنفاق اللي هو أصلا أجر عظيم، لأن الإنفاق في الصدقة الحسنة مش بعشرة، الحسنة بسبعمية ويزيد سبحانه وتعالى. فبتأخذ هذا الأجر الضخم زائد أن فتحت لك أبواب الخير اليسرى كما سماها ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة بنتكلم على برضو نصيحة مهمة جدا، هي تحقق في ذاتها أجرا عظيما وتفتح لك أبواب الخير الأخرى، وهي قراءة القرآن الكريم. يبقى نصيحة اليوم بعنوان اقرأ القرآن. القرآن يحقق لك الأجر الجزيل في حد ذاته، مجرد القراءة، مجرد القراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث المشهور كلكم حافظينه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أنت بتتحاسب في القرآن الكريم بالحرف مش بالكلمة، ده شيء طبعا مذهل. يعني أنت بتقرأ السورة أو الآية فيها كلمة من أربع حروف بتاخد عليها 40 حسنة الكلمة، يعني صفحة القرآن الكريم من المصحف اللي احنا يعني بنقرأ فيه الأيام دي المشهور المتداول، الصفحة تقريبا فيها 500 حرف تقريبا متوسط. يعني بتتكلم في ان الصفحة الواحدة بتحقق لك 5000 حسنة، شيء مذهل. تقرأ في قد ايه الصفحة؟ دقيقتين، دقيقتين ونص، تاخد 5000 حسنة من قراءة الصفحة. الربع يعطيك تقريبا في المتوسط حوالي 13000 حسنة. 13000 حسنة، 1300 حرف ب 13000 حسنة. الجزء لو هتقرا 8 ارباع، هتقرا جزء في القرآن وتختم القرآن في شهر، يبقى يديك قد ايه؟ يديك اكتر من 100000 حسنة. بتقرا في قد ايه الجزء؟ 40 دقيقة، 35 دقيقة، 45 دقيقة، حسب مهارتك في القراءة أو قدرتك على القراءة أو تفرغ الوقت. بتقرا وأنت ماشي ولا بتقرا وأنت قاعد، حسب. ف 100000 حسنة في قراءة جزء من القرآن، هذا أجر هائل. يعني أنا لما أقول مثلا سبحان الله في الذكر، هذه حسنة مش كده؟ أنا قلت سبحان الله، دي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قلت سبحان الله في القرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان هذه في القرآن الكريم لوحدها 5 حروف ب50 حسنة. سبحان الله في الذكر بوحدة، سبحان هذه في القرآن الكريم لوحدها، سبحان هذه ب50 حسنة، سبحان الذي، الذي فيها 5 حروف 50 حسنة تانيين، هذا شيء هائل، شيء هائل. ومع ذلك فليس هذا هو الفضل الوحيد لقراءة القرآن الكريم. ده الفضل الأول اللي احنا قلنا، الجزء الأول احنا قلنا فيه أمرين بيتحقق في بعض الأمور أو بعض العبادات أو بعض الشرائع في الإسلام. الأمر الأول هو تحقيق الأجر الجزيل في العبادة ذاتها، والأمر الثاني هو أن تفتح لك أبواب الخير الأخرى. طب إيه أبواب الخير الأخرى في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يصلح القلوب، القرآن الكريم يهدي النفوس، القرآن الكريم يفتح أبواب الخير الأخرى. طرق كتيرة جدا، أشهرها طريقتين هقول لكم في هذه الكلمة. الطريقة الأولى أن القرآن بيعلمك، يهديك. واحد ضل، القرآن هدى إلى الطريق المستقيم. واحد جاهل، القرآن علمه الصواب. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يعلمك الأفضل. طول ما أنت بتقرأ القرآن الكريم بتتعلم. هو الشريعة عبارة عن إيه؟ افعل ولا تفعل، مش كده؟ في أمور حضنا عليها المعروف، وفي أمور نهانا عنها المنكر، مش كده؟ وأنا أقرأ القرآن الكريم، طول ما أنا أقرأ هو إما افعل أو لا تفعل. يقول لي مثلا أقم الصلاة، أنا قريت أقم الصلاة، أتذكر موضوع الصلاة، أقيم الصلاة. يقول مثلا أدعو ربكم تضرع وخفية، أدعو الله عز وجل. يقول مثلا وبالوالدين إحسانا، أبر والدين. كل شوية يفكرني بفضيلة من الفضائل، وأنا بقرأ القرآن الكريم قرأت صفحة صفحتين طلعت منها بعشرة 15 فضيلة هعملهم، أو على الأقل ذكرني أن أفعلها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أو لا تفعل، يعني يمنعني. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ينهاني أن أكثر من الحلف، يعني. وهكذا النهي متكرر في القرآن الكريم في مواضع مختلفة. فأنا أقرأ أمرا فأفعله، وأقرأ نهيا فأجتنب هذا الذي نهى الله عز وجل عنه. فدي أول حاجة. عشان كده الجن عندما استمعوا للقرآن قالوا إيه؟ إن سمعنا قرآنا عجبا. يعمل إيه؟ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، مش كده؟ فهو القرآن يهدي إلى الحق، يوريك الفرق بين الحق والباطل. في الآية الأخرى في سورة الجن يهدي إلى الرشد، فيعرفك إيه طريق الرشد، طريق الصلاح، طريق الخير. فدي أول طريقة. يبقى أول نفع يتحقق من القرآن الكريم غير قضية الأجر الجزيل بالحرف، إن هو بيعلمك الصواب من الخطأ، الحق من الباطل، الحسنات من السيئات، فأنت بتتحمس لفعل الحسنات وتنتهي عن فعل السيئات. الطريقة الثانية هي إصلاح القلب. القلب إذا قسى لا يفعل الخير. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فربنا سبحانه وتعالى بالقرآن يشفي القلوب، القلب القاسي. القلوب أحيانا يا أخوانا تقسو حتى تكون أشد قسوة من الحجارة، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا كلام القرآن الكريم. طب إيه حل مع القلب القاسي أو إيه الحل مع الحجارة؟ برضو في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فعلاج القلب القاسي المتحجر قراءة القرآن الكريم. إذا صلح القلب كثر العمل، العمل الصالح، مش كده؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتلو القرآن: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إلى آخر الآيات. فأمر صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن فقط. عندما تقرأ القرآن تنصلح الأحوال، تتعلم الخير من الشر ويصلح القلب، فبالتالي يستطيع أن يفعل كل أنواع الخير المختلفة. في هذه الخاطرة أنصح بعدة نصائح عشان ما يبقاش الكلام مرسل هكذا. أول نصيحة أنصح بها أنك تحدد مدة لختم القرآن الكريم، عشان ممكن أقول لك اقرأ القرآن فتقرأ النهاردة صفحة، بكرة ما تقرأش، بعد بكرة تقرأ صفحتين ثلاثة. لا، حدد عدد معين من الآيات أو من السور أو من الأجزاء تقرأه يوميا. المشهور في السنة الختام في شهر، وإن كان في رواية في سنن أبي داود وفي أحمد وهي صحيحة في 40 يوم. أنا بقول الكلام ده عشان الناس اللي فيها عندها مشقة شوية تاخد مساحة. في السنة برضو أنك ممكن تختم في 40 يوم. 40 يوم يعني تقرأ كل يوم 6/4، فختمت كده إيه في 40 يوم. أو اختم في شهر برضو موجود في السنة، أو اختم في 20 يوم موجود في السنة، أو 15 يوم في السنة، أو 10 أيام في السنة، أو 7 أيام في السنة. وفي رواية نزل إلى 3 أيام، وتحت 3 أيام ما يبقاش في ختم، لأن هيبقى في قراءة سريعة مش هتعرف تتدبر فيها. فأنت عندك الحد الأعلى أنك تختم القرآن الكريم في 40 يوم، والحد الأدنى في 3 أيام. بس متوسط المشهور عند الناس أنك تختم في شهر، يعني شهر يعني تقرأ في اليوم جزء، أو تقرأ في اليوم 6/4 لو هتختم في 40 يوم. وطبعا كلما يعني أحببت القراءة وتعلقت بالقرآن الكريم هتلاقي نفسك بتزود شوية فتختم في مدة أقل. لكن المهم ما تهجرش القرآن. يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة، هجر القرآن لا يقرأه إلا مرة في السنة، شهر رمضان أو في غير من المناسبات، وخلاص بكي يهجر القرآن الكريم. فإحنا عايزين عادة مستمرة، فتختم القرآن في مدة معينة. خد مع نفسك عهد دلوقتي بتسمع الكلمة إن أنا خلاص قررت إن أنا أختم القرآن في كل شهر مرة أو كل 40 يوم مرة. الحاجة التانية تعلم التجويد، لأن القرآن ليه طريقة في القراءة، مش يقرأ كما تقرأ بقية الكتب، إنما ليه طريقة معينة، طريقة التجويد. وهذه لا يمكن أن تتعلمها إلا على يد متقن، واحد متعلم للتجويد، شيخ أو متقن للتجويد يعلمك إزاي تقرأ القرآن الكريم. وحاول تحسن صوتك وإنت بتقرأ، حتى لو أنت ما أنتش مقرأ أو ما أنتش حسن الصوت. ابن أبي مليكة وهو أحد رجال الحديث مشهورين يعني سئل يعني إن كان الرجل ليس حسن الصوت، يعني هو صوته مش جيد، قال يحسنه ما استطاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. تخيل يعني بيقرأ القرآن كده قراءة عادية، ده قراءة غير سليمة أو غير صحيحة أو غير مسنون في السنة أن تقرأ بهذه الطريقة، إنما تقرأ بالطريقة التي شرعها الله عز وجل. جبريل عليه السلام قرأ بهذه الطريقة للرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه الطريقة للصحابة، والصحابة تناقلوا لحد ما وصلت إلينا. فلازم أتعلم هذا، هذا يحتاج لجهد يا إخواننا وأخواتنا. يعني هفرغ وقت من عندي أروح لحد متقن للقراءة يعلمني إزاي التجويد، مش هتيجي عن طريق القراءة في الكتب التجويد أو عن طريق سماع الدروس في الإنترنت أو في الأشرطة أو ما إلى ذلك، لكن لازم حد يعلمك بشكل جيد. اصرف فيها وقت، لأن هذا كتاب الله عز وجل، وهذه من أجل الأعمال. وفي نهي عن القراءة غير السليمة، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الحاجة الثالثة اللي انصحك بيها، اشترك في مقراءة. المقراءة شيء جميل جدا، المقراءة انك انت تقعد مع مجموعة بتقرأ القرآن بشكل دوري، نقول مثلا كل اسبوع مرة، كل يوم مرة لو تقدر، بعد صلاة الفجر لحد الشروق بين المغرب والعشاء، في وقت من الاوقات اللي تقدر تعمل فيها مقراءة انت مجموعة من اصحابك او مجموعة من المتعلمين للقراءة او مجموعة من الراغبين في قراءة القرآن الكريم في المسجد. ياريت تكون هذه المقراءة، اتعلم في القراءة ديت او في المقراءة ديت هتعلم التجويد، هيراجع على قراءتي غيري وانا هراجع على قراءة الناس، سترفع من درجة اتقانك. الحاجة التانية هتحمسك على الاستمرارية. الحاجة التالتة ان هي هتاخد فيها اجر غير متخيل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عايز ايه اكتر من كده؟ فنشترك في مقراءة قدر المستطاع، برضه هتاخد منك شوية وقت، لكن وقت يعود عليك بخير كثير ونفع جليل ان شاء الله رب العالمين. برضو من النصايح اللي اقولها، كان في نصيحة رابعة وخمسة، استمع للقرآن الكريم. استمع، يعني انت احنا النص اللي بنقول او النصيحة اللي بنقولها اقرأ القرآن، لكن كمان لا تحرم نفسك من السماع. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني اعظم من قرأ القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يحب ان يستمع القرآن الكريم من غيره. وكان في الحديث المشهور لما قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال اقرأه عليك وعليك انزل، قال فاني احب ان اسمعه من غيري. ويساعدك على التدبر وبرضه على انك انت تتعلم الاتقان او طرق التلاوة، وخاصة لو بدأت تسمع بقراءات مختلفة فبتعرف اشياء جديدة ما كنتش عارفها قبل كده، بتسمع صوت احد المشايخ اللي انت بتتأثر بيهم او يحرك شيئا في القلب. وكل واحد على فكرة مش متفق عليه ان فلان ده هو افضل القارئين عند الناس جميعا، لا، في شيخ معين ده انا هتأثر بيه، غيري بيتأثر بواحد تاني او تالت او رابع او عاشر. والانترنت ما شاء الله فيه يعني الاف القراء والاف القراءات. فاستمع على قد ما تقدر للقرآن الكريم، استغل الموبايل اللي معاك، الجوال او المحمول اللي معاك في الطريق، اسمع بيه. السيارة وانت راكب السيارة هتلاقي فيه خير كبير جدا يتحقق. النصيحة الاخيرة، تفاعل مع القرآن. يعني تفاعل مع القرآن؟ يعني انت وانت تسمع القرآن حاول انك انت تنفذ اللي بتسمعه لو قدرت في ساعتها. يعني في ساعتها مثلا آية تأمر بالتسبيح، سبح لله ما في السماوات، قول سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على سبحان ربي الاعلى، يقول سبحان ربي الاعلى، هو سبح اسم ربك الاعلى، يقول سبحان ربي الاعلى. فانا سمعت في واستغفر الله ولا استغفر الله، كلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تفاعل مع، وهذه سنه نبويه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا كما روى حذيفه، كان يقرا مترسلا في القيام، يقرا مترسلا بالراحه، فاذا مر بايه تسبيح سبح، واذا مر بايه سؤال سال، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. أنا مريت بآية من آيات النار أتعوذ من النار، مريت بآية من آيات الجنة أسأل الله عز وجل الجنة، مريت بآية من آيات المؤمنين أسأل الله أن أكون منهم المتقين المحسنين الصالحين الصابرين، أسأل أن تكون منهم، هكذا. ففي شيء من التفاعل. آخر حاجة جائزة كبيرة جدا جدا يقدمها رب العالمين سبحانه وتعالى لمن اعتاد قراءة القرآن الكريم، الناس اللي هي مواظبة على القراءة، مواظبة على التدبر، مواظبة على الحفظ كمان. يا اخوانا ما ننساش موضوع الحفظ، في ناس قفلت موضوع الحفظ من حياتها خلاص، هو كانت متعتبر ان الحفظ ده مرحلة في الطفولة وانتهت، فلما يكبر ما بيحفظش تاني وبيكتفي بالقراءة. لا، الحفظ مهم جدا، الحفظ بترتقي به يوم القيامة. اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. فاحفظوا من القرآن الكريم كتير. الناس المركزة في القرآن الكريم دولت اللي بتقرأ وبتحفظ وبتتدبر، تعيد القراءة مرة واثنين وثلاث، تختم في شهر أو بتختم في 20 يوم أو في أسبوع أو كده، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. شيء لفظ غريب جدا، الله له أهل من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن. أهل القرآن أهل الله وخاصته. تخيل أنت، أسيبك بقى تتدبر في هذه الكلمة الكبيرة، أنك تكون من أهل الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى قراءة القرآن الكريم، وإلى حفظ القرآن الكريم، وإلى تدبر القرآن الكريم، وإلى العمل بالقرآن الكريم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.